أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى لحزبنا وشعبنا إكليل الزهور إلى النعش الراحل كانغ سوك تو عضو اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 21 السبت تعبيرا عن العزاء العميق لوفاته.